لا تحلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم، هل هذا حديث أو أثر وهل هو ثابت؟ أفيدونا جزاكم الله. هذا لا نعلم فيه، لا تحلون ولا تحفظها القرآن، لا نعلم الأصل، لأنه من كلام بعض العلماء ومعناه صحيح، معناه صحيح لا يعلم بها، ولو كان يعلمها القرآن والسنة لكن يعلمها لا بد تكون معه غيره، لا يقول لا، ولو كان معلما لا بد يكون مع غيره، لا بد يكون مع غيرها، يعني خلوه ولا ابتذال ولا كشف، بل مع الحجاب والبعد عن اسباب الفتنه، كما ان المذكر والظاهر يعظهن مع وجود التستر والحجاب وعدم الاسلام. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.